أما في مسألة الوضوء حدث الأصغر فإنما تجاوز محل الفرق لا يجب نسخه. وأين ينتهي محل الفرق؟ إلى نهاية منابت الشعر، فما نزل فإنه لا يجب نسخه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف مشهور. معروف أن اللحية يجب نسخها، يجب غسلها، نعم، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ومسترسل اللحية تحصل به إيش؟ المواجهة. بخلاف الرأس، فإن الرأس مأخوذ من الترأس والعلو، ومسترسل من شعره ليس من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.